من لم يتزوج. ونحن نعلم أن مراده من لم يتزوج لعجزه، فالشرط صحيح ولا لا؟ صحيح، ونعتبر هذا الشرط. إذا علمنا أن هذا الرجل لا يريد من أولاده أن يتزوج، لا يريد، وجعل الاستحقاق موقوفا على هذا الشرط، فإنه يجب أن نلغي هذا الشرط. ليش؟ مخالف لشرط الله، مخالف لشرط الله. النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا سيجعل الوقف على من لم يتزوج. إذن هو يحث الناس، أي يحث أولاده على عدم الزواج، فهو شرط باطل لا يعتبر ولا يعمل به. عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه؟ إن كان الوصف ثبوتيا فهو اعتبار وصف، إذا كان عدميا سلبيا فهو عدم وصف. عدم وصف. طيب، أظن انتهى الوقت. نعم. وقف على أولادك اعتبار وصف، قال هذا وقف على أولادي، ويعطى طالب العلم المادية. إذا أخذ طالب العلم المادية هل يدخل معهم مرة أخرى؟ نعم. طالب العلم ثم يدخل معهم. إيه نعم. اعتبار الأولاد. إذا كان لا يكفيه المال يأخذ، كان تكفيه لا يأخذ، إذا كان لا تكفيه ينظر للكفاية، الباقي إن زاد على كفايتهم هم أيضا يرد على الجميع. ما يخالف، خص 100 أيام تقديما، تقديما، لكن نقول لما خص هذا الرجل بمئة ريال فهذا، لأنه قال يقدم طالب العلم فيعطى 100 ريال، يقدم فيعطى، فظاهر أنه لا تسحب أكثر من 100 إلا إذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا وقف على أولادي طلبة العلم، وكانوا كلهم طلبة علم، لكن أحدهم أقوى في العلم الآخر أو وقف التحصيل الآخر، هل يقدم الأقوى في الأقوى أو كلهم يعطون السوية؟ وش تقولون بها؟ يقول إذا كان قال وقف على طلبة على أولادي طلبة العلم، وكانوا كلهم طلبة، فهل يعطون على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض، أو يفرق بين القوي والضعيف؟ ها؟ ما دام الوصف منطبقا عليهم جميعا فإنهم يعطون، لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبا، ما هو أقوى تحصيلا، أقوى طلبا، يعني بمعنى واحد يحضر الدرس في الأسبوع مرة، واحد يحضر الدروس كل يوم، فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين هؤلاء. عرفت الآن؟ فهنا للناظر أن يفرق فيعطي الأكثر حرصا وجدا أكثر من الآخر. إذا كان هذا الرجل قال هذا وقت على أولادي وآخر من أولادي إذا طلب العلم، يشتغلون بها. يقول إذا قال هذا وقف على أولادي يؤخر طالب العلم كذا، فهل يقبل هذا الشرط؟ لا يقبل، لا يقبل، لأنه خلاف شرط الله. العلم مما حث عليه الشرع، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المهم إذا قال يؤخر طالب العلم وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه، ولا نعتبر هذا الشرط. إذا قال هذا وقف على أولادي وقدم طالب العلم ولم يذكر له شيء، نقول نعطيه كفاية. نعم. إذا كان قالت الوقت كثير أعطينا كفاية. نعم، إذا أعطيناه كفايتهم، أعطينا الآخرين كفايتهم بعده، ثم الباقي يكون لهم بالسوية. حتى لو كان كفايتهم قليلة. ها؟ لو كان كفايتهم قليلة. وإيش؟ اي نعم نعم نعم، ما يخالف، نعطي كل واحد كفايته والباقي يوزع عليهم بالقسط. نعم. لا، خلي المثال الجمع، اسمعنا. لا، ما هو كأن يقول، اذا قلت كأن يقول هذا مثال، لكن ما معنى الجمع اولا؟ معنى الجمع اولاده. نعم. أن يجعل الوقف على جماعة ولا تفريق. نعم، أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق. مثاله يقول هذه الأرض وقفتها على أولادي أو على ما في جماعة. نعم، وقفت الأرض على فلان وعلي فلان وفلان كذا، زيد وعمر أو أولادي وأولادهم، هذا فيه جمع بالواقع. طيب يقول وتقديم عادل يعني معناها أن نوقف أن يكون الوقف على الجميع، لكن يقدم من اتصف بصفة أو يقدم من عينه بشخصه، يعني يقدم من عينه إما بشخصه وإما بوصفه. مثال ذلك وقف على أولادي. نعم، ويقدم منهم طالب. طيب أحسن، هذا بوصف لشخص يقدم زيد من أولاده. طيب ما الفائدة من ذكر التقديم الفاعل؟ أمين، ما دام الجميع مستحقا للوقف فما فائدة من التقديم؟ ما خالف، وجد علها أو قدمه لشخص، المهم مش الفائدة من التقديم. كيف يعطاه قبله؟ يعني مثلا عندنا الآن 100 ريال وهم 10، نبدأ بأول واحد نعطيه 10. إذن الفائدة أن المقدم يعطى ما عين له إن كان قد عين له شيء، وإلا أعطي كفاية ثم انتقلنا إلى من بعد. هذا الفائدة بالتقديم. ضد ذلك هو الثالث، ضد الجمع. الثالث ضد الجمع فهد، مثل طيب ضد التقديم. وش ضد التقديم قبل؟ نعرف ضد التقديم قبل. تأخير. أحسنت، يعني وقفت هذا البيت على أولادي وأخرا منهم الذي يؤخر الصلاة ليهاجم الصلاة. أحسنت، وأخرهم الذي يؤخر منهم من يتهاون بالصلاة. أحسنت، تمام. وفائدة التأخير. طيب ما هذا؟ في فائدة لأجل مصلحة. لأجل أن يحث هذا المؤخر على سبب تأخير. طيب قال المؤلف واعتبار وصف، قرأنا هذا قرأناه وشرحناه. واعتبار وصف، نعم، ايش معنى اعتبار وصف؟ لعشق الوقت بوصف فيختص بهذا الوصف. مثاله ان يقول هذا وقف على اولادي فيقدم لهم. لا، ما تقول يقدم، بس من باب التقديم. اذا يقدم، اذا قلت يقدم صار من باب التقديم. احنا الان نريد اعتبار الوصف. هذا وقف على اولادي الذي لم يتزوج منه. هذا عدم ولا نقول لا اعتبار وصف؟ هذا عدم. طيب ما دخل عليه النفي فهو عدم. اعتبار وصف، اعتبار وصف يمكن نقول هذا وقف على أولادي الصالحين منه. صح، هذا اعتبار وصف الصلاح، أو وقف على أولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف. عدم يا شاكر، ما كتاب يا شاكر؟ ما كتاب زي؟ نعم، عدمي. يقول هذا وقف على من لم يتزوج من صح زي. قلنا هناك فرق بين أن يقول على من لم يتزوج وعلى من لم يستطع أن يتزوج، أيهما الشرط الصحيح؟ نعم، على من لا يستطع. لماذا؟ لو قلنا على من لم يتزوج، نعم، حتى ذلك على عدم الزواج، يكون في ذلك حثا على عدم الزواج ليستحق من الوصف، وهذا خلاف الشرع. تمام. طيب لو قال هذا وقف على من لا يستطيع الزواج، يصح ولا لا؟ يصح، لان هذه صفه يمكن ان تراعى، لان الذي لا يستطيع يحتاج الى دراهم يتزوج بها. طيب قال المؤلف رحمه الله: وترتيب. وترتيب يعني ويرجع اليه ايضا في الترتيب، يرجع اليه في الترتيب اي ترتيب الاستحقاق. ترتيب الاستحقاق له صور، وذلك اما بالصيغه واما بالاداه، اما بالصيغه واما بالاداه، يعني معناها ان يجعل الاستحقاق مرتبا اما بالصيغه واما بالاداه. فاذا قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم، او على زيد ثم عمرو، او على اولادي فاولادهم، او على زيد فعمرو، هذا الترتيب بايش؟ لا اله الا الله، بالاداه. الف للترتيب ثم للترتيب بالاداه. واذا قال هذا وقف على زيد، فان مات زيد فعلى عمرو، هذا بالصيغه، هذا بالصيغه، لانه اتى بجمله مستقله تفيد ان الثاني بعد الاول. طيب هذا وقف على اولاده، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ايش هذا الترتيب؟ الصيغه، الصيغه، لانه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده. طيب اذن نعمل بقوله في الترتيب، نعمل بقوله في الترتيب، ولكن احيانا ياتي بالترتيب على انه ترتيب بطن على بطن، واحيانا ياتي بالترتيب على انه ترتيب فرد على فرد، واحيانا يسقط. فاذا قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد واضح. فاذا كان اولاده ثلاثه فمات احدهم عن اولاد، فان اولاده ياخذون نصيبه ويستحقون مع امامه. لماذا؟ لانه رتب فردا على فرد، قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، فاذا مات احد الثلاثه وله اولاد فنصيبه لولده. طيب وتارة يكون هناك دليل على ان الترتيب لا حق فيه للمؤخر، لا حق فيه للمؤخر مع وجود المقدم، مثل ان يقول هذا وقف على اولادي ثم اولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع البطن الاول شيئا، هذا واضح ايش؟ ان البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الاول. مثال ذلك: اوقف هذا الرجل ملكه على اولاده الثلاثه، قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع الاعلى شيئا. اعتبار فمات اثنان عن اولاد، فلمن يكون الوقف؟ للعم الباقي. طيب كذا كان الوقف اولا يقسم ثلاثه لكل ولد ثلث، فلما مات احدهم عاد للاثنين الباقيين، فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق في الثالث الباقي. لماذا؟ لان الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الاول شيئا. القسم الثالث ان يكون هناك ترتيب لكن لا يبين الواقف،

الترتيب ما معناه عبد الله؟ ايش معنى الترتيب؟ قول المؤلف يرجع الى شرط الواقف في الترتيب. خل ان يقول معناه هذا مثال، اعطني معناه ثم مثل بالمثل ان يقول ان يجعل الاستحقاق، ان يجعل الاستحقاق مرتبا، ان يجعل الاستحقاق مرتبا على البطون، اولادي ثم اولادي. طيب هذا الترتيب. هل يجوز في الترتيب ان يعطى البطن الثاني مع وجود البطن الاول؟ لا يجوز. يعني معناها الترتيب اذا لا حق للثاني مع وجود احد من الاول. طيب اذا قال الرجل يا هدايه الله هذا وقف على اولادي ثم اولادهم ومات احد الابناء، فهل يستحق اولاده شيئا مع وجود اعمامهم؟ وجود اعمامهم لا لا لا ما قال ما قال، قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم. ثم اولادي بعد ما لأن البطن الأول موجود والبطن الثاني إذا لا البطن الأول بعد يخرج. إذن إذا قال وقف على أولاد ثم أولادهم ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا يستحقون شيئا مع وجود أمامهم لوجود أحد من البطن الأول. طيب عندك منازعة في قول ثاني أنهم ها أنهم يستحقون؟ طيب في قول ثاني يا هدي الله أنهم يستحقون، تمام. طيب إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أمامهم؟ ها؟ ليش؟ لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه فنصيبه لولده، فنصيبه لولده. طيب إذن يستحق. طيب إذا قال يا رشيد وقف على أولادي ثم أولادهم ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، قولا واحدا، قولا واحدا، لأن هذا شرط الواقع، فصار في مثل لها ثلاث صور، إما أن يصرح للاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح، أو لا يصرح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم. طيب ما معنى قول المؤلف ونظر؟ ترتيب ونظر فهد نعم يتعين. طيب ذكرنا أن التعيين يكون لا لا لا لا لا ذكرنا أن التعيين يكون من الواقع ويعني من الناظر غير إذا هو دخل في هذا لا لا ويعني من لا يكون بالشخص وبالوصف، يكون بالشخص وبالوصف. لا ذكرته بالشخص لأن يقول الناظر فلان، وبالوصف أن يقول الناظر الصالح من الأولاد أو الأكبر من الأولاد أو ما أشبه ذلك. ذكرنا هذا ولا لا؟ ها؟ لا الإمام غير، قلنا أن الموقوف عليه معين بالشخص وبالوصف، الموقوف عليه الناظر غير الموقوف عليه. طيب إذن الناظر يرجع إليه، يرجع فيه إلى شرط الوقف، فإذا عينه بالشخص أو بالوصف تعين بالشخص بأن يقول هذا وقف على أولادي والناظر فلان، هذا معين بالشخص. بالوصف هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منهم، هذا بإيش؟ بالوصف أو للصالح أو ما أشبه ذلك. طيب، فإلا ما خذه الآن، خذه الآن. فإن لم يشرط ناظرا فسيأتي، إن لم يشرط ناظرا فسيأتي. قال المؤلف وغير ذلك، يعني غير ذلك من الشروط، مثل أن يشترط هذا وقف على أولادي ولا يؤجر أكثر من 3 سنين. المستحق للوقف يؤجر، له حق التأجير لأن المنفعة له، لكن لو اشترط الواقف أن لا يؤجر أكثر من 3 سنين مثلا، يعمل بهذا الشرط ولا لا؟ يعمل بهذا الشرط، لأن هذا شرط لا يخالف الشرط. ولو قال هذا وقف على أولادي والوقف دكان ولا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى، يعمل بهذا الشرط؟ لو قال لا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى ما يعمل بهذا الشرط، لأن هذا الشرط محرم، فيؤجر على كل من يستغله في شيء مباح. إذن قول المؤلف وغير ذلك مقيد بإيش؟ بأن لا يخالف الشرع، فإن شرط شرطا يخالف الشرع